بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر قمر الهداية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرف أمته على سائر الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز آية قرآنية قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام. نحمده تعالى أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية. الفائزة بالوصول إلى دار السلام، ونشكره على هذه العطية، ونستعين به ونستهديه على الدوام، ونتوب إليه من الأوزار والذلل والخطية، ونسأله العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين، وحسن الختام.